الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، رب السماوات ورب الأرض، رب العرش العظيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، فهذا المجلس الثاني في شرح الكتاب الثاني من برنامج اليوم الواحد التاسع، والكتاب المقروء فيه هو التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد للعلامة عبد الله الدويش رحمه الله، فقد انتهى بنا البيان إلى قوله: باب الشفاعة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه وعلمكم: باب الشفاعة. فيه مسائل: الأولى تفسير الآيات، أي آية الأنعام والزمر والبقرة والنجم وسبأ. الثانية صفة الشفاعة المنفية، أي هي التي تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. قول الشارح رحمه الله تعالى في بيان حقيقة الشفاعة المنفية: هي التي تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، حد مشهور لها تنبيها إلى أشهر أنواعها. وإلا فالحد الجامع للشفاعة المنفية أنها الشفاعة الخلية من إذن الله ورضاه، فإذا خلت الشفاعة من إذن الله ورضاه كانت شفاعة منفية، وهي أنواع متعددة، ومنها ما ذكره الشارح تبعا لغيره. ومرجع تلك الأنواع المتعددة إلى أصلين اثنين: أحدهما الشفاعة المنفية عن الشافع، كالشفاعة المنفية عن الآلهة المزعومة التي ادعاها المشركون، والآخر الشفاعة المنفية عن المشفوع له، كالشفاعة المنفية عن الكفار فإنه لا يشفع لهم. الثالثة صفة الشفاعة المثبتة، أي هي التي تطلب من الله وتكون بشرطين: إذن الله للشافع ورضاه عن المشفوع له. والقول في حد الشفاعة المثبتة كالقول في سابقه، فإنما ذكره الشارح من أن الشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله، أي باعتبار أصلها. وإلا فالحد الجامع للشفاعة المثبتة أنها الشفاعة المشتملة على إذن الله ورضاه، وهي أنواع متعددة، ومرجعها إلى أصلين أيضا: أحدهما الشفاعة المثبتة للشافع، كالمثبت منها للرسل والملائكة والأفراط وغيرهم، والآخر الشفاعة المثبتة للمشفوع له، كالشفاعة المثبتة لأبي طالب ولأهل الكبائر من هذه الأمة. نعم. أحسن الله إليك. الرابعة ذكر الشفاعة الكبرى، وهي المقام المحمود، أي شفاعته صلى الله عليه وسلم في أهل الموقف حتى يقضى بينهم فيستريح أهل الجنة من كرب الموقف. الخامسة صفة ما يفعله صلى الله عليه وسلم أنه لا يبدأ بالشفاعة بل يسجد فإذا أذن له سجد، أي مع كونه أفضل الخلق فكيف بغيره، وهذا يدل على أن الأمر كله لله. السادسة من أسعد الناس بها، أي هم من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه فصارت مختصة بأهل التوحيد. السابعة أنها لا تكون لمن أشرك بالله، أي أنه لما خصها بأهل التوحيد دل ذلك أنها لا تكون لمن أشرك بالله. الثامنة بيان حقيقتها، أي أن الله يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع لكرمه ليكرمه وينال المقام المحمود. باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. فيه مسائل: تفسير إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، أي إنك يا محمد لا تهدي من أحببت، والمراد هداية التوفيق والإلهام والقبول، وإنما القادر على ذلك هو الله عز وجل، وأما هداية الدلالة والإرشاد فيقدر عليها كما قال تعالى: وإنك تهدي إلى صراط مستقيم. قول الشارح رحمه الله في بيان الجملة المذكورة في المسألة، أي إنك يا محمد دون ذكر وصف الرسالة له من الجاري على لسان المتكلمين في التفسير وشروح الحديث. وتقدم أن الأدب الجريان وفق ما جرى به الخطاب القرآني، فإن الخطاب القرآني إذا ورد النداء للنبي صلى الله عليه وسلم جيء به على وصف الرسالة، فقيل له يا أيها الرسول، وقيل له يا أيها النبي، ولم يقل له قط يا محمد في الآيات القرآنية، وإنما ذكر باسمه المجرد عند حال الخبر لا حال الإنشاء. وأما ما وقع في بعض الأحاديث النبوية من ذلك من قوله تعالى في حديث قدسي يا محمد، فإن هذا في حق الخالق إذا خاطب المخلوق، فإنه مخاطبة من العظيم الأعلى إلى من دونه من المخلوقين، فمثله سائر. أما من دون النبي صلى الله عليه وسلم من المقام فالأدب له إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكره بما يدل على منصب الرسالة ورتبتها، فيقول مثلا أي إنك يا رسول الله محمد لا تهدي من أحببت إلى آخر كلامه. أشار إلى هذا المعنى إشارة لطيفة العلامة عبد الحميد بن باريس في آخر تفسيره، وذكر أنه وهل عن هذا في أكثر ما كتبه من التفسير قبل، والآيات تدل على المعنى الذي ذكرناه من الإجلال والتعظيم عند ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يذكر بوصف الرسالة. نعم، أحسن الله إليكم. الثانية تفسير قوله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، أي ما يصلح لهم ولا ينبغي لهم أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أقرب الناس إليهم ما دام أنهم ماتوا على غير الإسلام. الثالثة فسر الشارح رحمه الله قوله ما كان للنبي بقوله أي ما يصلح لهم ولا ينبغي لهم، والذي يظهر أن هذا البناء في الوضع القرآني مجعول للممتنع شرعا أو قدرا، ومنه قوله تعالى ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، وقوله تعالى ما كان لنبي أن يغل في آيات أخرى، وهو نظير التركيب الآخر لا ينبغي وما ينبغي، فإن هذا التركيب إذا جاء في القرآن دل على الامتناع الشرعي أو القدري، كقوله تعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له. أشار إلى البناء الثاني في معناه جماعة من أهل العلم منهم أبو العباس بن تيمية الحفيد وتلميذه ابن القيم في مدارج السالكين والمقريزي في تجريد التوحيد المفيد. نعم، أحسن الله إليك. الثالثة وهي المسألة الكبرى تفسير قل لا إله إلا الله بخلاف ما عليه من يدعي العلم، أي أن تفسيرها إفراد الله بالعبادة وترك عبادة ما سواه، ولذلك لما فهم هذا كفار قريش لم يقولوها بخلاف من بعدهم ممن يدعي العلم، فإنهم لما خفي عليهم هذا صاروا يقولونها وهم متلبسون بالشرك لظنهم أنه لا ينافيها. الرابعة أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال الرجل قل لا إله إلا الله. الرابعة أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال للرجل قل لا إله إلا الله، فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام، أي أنهم عرفوا مراده وهو أنه يقتضي ترك ما كانوا يعبدونه من دون الله، فلذلك نهوا أبا طالب عن قولها، وهذا يدل على أنهم أعلموا بأصل الإسلام من كثير من أهل هذه الأزمان. الخامسة جده صلى الله عليه وسلم مبالغته في إسلام عمه، أي أنه لما قال قل لا إله إلا الله حج لك بها عند الله ثم أعاد ذلك عليه دل على شدة مبالغته صلى الله عليه وسلم في ذلك. السادسة الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه، أي كونهم عرضوا قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمه قل لا إله إلا الله بقوله ما ترغب عن ملة عبد المطلب، دل ذلك على أنها منافية للإسلام وأن عبد المطلب غير مسلم. السابعة كونه صلى الله عليه وسلم استغفر له فلم يغفر فلم يغفر له بل نهي عن ذلك، أي لقوله لا استغفرن لك ما لم أنه عنك، حتى نزل قوله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. الثامنة مضرة أصحاب السوء على الإنسان، أي أن أبا جهل ومن معه نهوا عن قول لا إله إلا الله وقالوا له ما قالوا، فصار جلوس في تلك الحال عنده مضرة عليه. التاسعة مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر، أي لما كانت ملة عبد المطلب معظمة عند أبي طالب امتنع عن الإسلام بسببها، ولو كان لا يعظمها لما شق عليه أن يرغب عنها. ومحل هذه المضرة إذا كان ما هم عليه مخالفا للأمر الشرعي، أما إن كانوا موافقين للأمر الشرعي فإن دلائل الشرع على الأمر باتباع الأكابر، فالمسألة التي ذكرها صاحب الأصل مقيدة بكون ذلك واقعا على خلاف الأمر الشرعي، فيضر تعظيم الأسلاف والأكابر إذا كانوا مخالفين لأمر الله، أما إذا كانوا مقيمين عليه فإن دلائل الشرع متظاهرة في الأمر باتباع الأكابر. نعم. أحسن الله إليك. العاشرة استدلال الجاهلية بذلك، أي أن أبا جهل ومن معه استدلوا بتعظيم أبي طالب لملة عبد المطلب فجعلوها أعظم حائل بينه وبين قول لا إله إلا الله. الحادية عشرة الشاهد لكون الأعمال بالخواتم، لأنه لو قالها لنفعته، أي لقوله في الحديث أحاج لك بها عند الله، فدل على أنها تنفعه لو قالها في تلك الحال. الثانية عشرة التأمل في كبر هذه الشبهة في قلوب الضالين، لأن في القصة أنهم لم يجادروه إلا بها مع مبالغته صلى الله عليه وسلم وتكريره، فلأجل عظمتها ووضوحها عندهم اقتصروا عليها، أي قولهم أترغب عن ملة عبد المطلب. باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. فيه مسائل، الأولى أن من فهم هذا الباب وبابين بعده تبين له غربة الإسلام ورأى من قدرة الله وتقليبه للقلوب العجب، أي من فهم باب سبب الكفر هو الغلو في الصالحين والتغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، وأن الغلو في قلوب بأن سبب الكفر هو الغلو في الصالحين والتغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، وأن الغلو في قبور الصالحين يجعلها أوثانا تعبد، تبين له غربة الإسلام لكون أكثر الخلق جعلوا مثل هذا هو أفضل الأعمال وكفروا منها، وهذا من قدرة الله وتقليبه للقلوب لما أعرضت عن الشرع ولم تؤمن به، كما قال تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. الثانية معرفة أول شرك حدث في الأرض أنه بشبهة الصالحين، أي لما غلا هؤلاء في الصالحين حدث الشرك في من بعدهم بسببه. الثالثة أول شيء غير به دين الأنبياء وما سبب ذلك من معرفة أن الله أرسلهم، أي هو بعبادة الصالحين، وسبب ذلك الغلو الذي فعله هؤلاء فلما ماتوا وأتى من بعدهم فعبدوهم لظنهم أن الأولين أرادوا ذلك. الرابعة قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها، أي لما أوحى إليهم الشيطان ذلك قبلوه ولو أنهم رجعوا إلى الشرع وعملوا به لما قبلوا ما أوحاه إليهم الشيطان، ولكنهم استحسنوا ما قالوه فحصل ما حصل. الخامسة أن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل، فالأول محبة الصالحين والثاني فعل أناس من أهل العلم شيئا أرادوا به خيرا، فظن من بعدهم أنهم أرادوا به غيره، أي أن سبب هذا الكفر خلق الحق بالباطل، فالأول الذي هو الحق محبة الصالحين والثاني الذي هو الباطل ما فعله الأولون من نصب الأنصاب إلى مجالسهم، وهذا فعلوه من باب المحبة لهم، فصار هذا العمل المركب من الحق والباطل سببا لعبادة من أتى بعدهم لهم من دون الله، لكونهم ظنوا أنهم ما صوروا صورهم إلا ليعبدوهم، ولو أن الأولين فهموا أن المحبة تحصل بدون تصوير صورهم والغلو فيهم لما حصل ذلك، ولكنهم التبس عليهم الأمر، وهذا من مكائد الشيطان التي كاد بها بني آدم قديما وحديثا ولم يسلم منها إلا القليل. السادسة تفسير الآية التي في سورة نوح، أي قوله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. السابعة جبلة الآدمي في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد، أي أن هؤلاء نقص في قلوبهم الحق فلم يكتفوا بمحبة الصالحين والاقتداء بهم بل زادوا عليه الباطل، وهو أن نصبوا إلى مجالسهم أنصابا وعكفوا على قبورهم هذا من جبلة الآدمي إنه كان ظلوما جهولا. الثامنة في شهر إشارته رحمه الله إلى موجب ذلك في آخر كلامه بقوله إنه كان ظلوما جهولا، يبين وجه إسراع الناس إلى الباطل مع أن الله سبحانه وتعالى فطرهم على محبة الحق والميل إليه، وذلك أن الطبع الإنساني مجبول على الظلم والجهل، كما قال تعالى في آخر سورة الأحزاب في وصف الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فلما وجدت هذه الجبلة الإنسانية والطبيعة الآدمية مركبة في نفس الإنسان صار ميالا إلى الباطل مسارعا إليه، فينقص الحق في قلبه ويزيد الباطل لأجل هذا. صلى الله عليه. الثامنة فيه شاهد لما نقل عن السلف أن البدع سبب الكفر، أي أن الكفر الذي حصل في الأرض بسبب ما ابتدعه هؤلاء من تصوير صورهم والغلو فيهم، أي أن مبدأ الأمر كان بدعة ثم عظم حتى صار كفرا. وتقدم أن من الكلمات السيارة من البديع عند الأدباء قولهم البدعة شرك الشرك، أي الحبالة التي تنصب لإدخال الناس فيه، فإن الناس تروج عليهم البدع لاختلاط الحق فيها بالباطل، فإذا تمكنت من قلوبهم وأشربوها ربما جرتهم إلى الكفر والشرك بالله عز وجل. أحسن الله إليكم. التاسعة معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة ولو حسن قصد الفاعل، أي لما عرف الشيطان أن ما تؤول إليه البدعة هو الكفر حسنها لهم ولم ينظر إلى حسن مقصدهم فيفسده عليهم، بل زادهم رغبة فيه حتى يحصل ما يريد من الكفر. العاشرة معرفة القاعدة الكلية وهي النهي عن الغلو ومعرفة ما يؤول إليه، أي القاعدة الجامعة تقتضي النهي عن الغلو مطلقا لأنه يؤول إلى الكفر. الحادية عشرة مضرة العكوف على القبر لأجل عمل صالح، أي لأنه صار سببا لعبادة هؤلاء من دون الله. الثانية عشرة معرفة النهي عن التماثيل والحكمة في إزالتها، أي معرفة النهي عن الصور والحكمة في إزالتها لأن بقاءها بسبب سبب لعبادتها من دون الله ولو بعد حين. تفسيره التماثيل بالصور فيه نظر، فإن التماثيل بعض الصور، فالصور منها صور ممثلة ومنها صور غير ممثلة، فما مثل من الصور جسدا سمي تمثالا، وهو الذي وقع فيه الأمر الشديد والتأكيد على تكسيره وطمسه، وإن كانت الصور تشاركه في ذلك إلا أنه أشد خطرا وأعظم ضررا، وهو الذي صار عليه قوم نوح لما صوروا أولئك الصالحين في تماثيل ثم عبدوها من دون الله سبحانه وتعالى. صلى الله عليكم. الثالثة عشرة معرفة شأن هذه القصة وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها، أي قصة الصالحين من قوم نوح ومعرفة شدة الحاجة إليها لئلا يجهلها الإنسان فيفعل كما فعلوا ومع هذا غفل عنها أكثر الناس فوقعوا فيما وقع فيه قوم نوح. الرابعة عشرة وهي أعجب. الرابعة عشرة وهي أعجب وأعجب قراءتهم إياها في كتب التفسير والحديث ومعرفتهم بمعنى الكلام وكون الله حال بينه وبين قلوبهم حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح أفضل العبادات، واعتقدوا أن ما نهى الله ورسوله عنه هو فهو الكفر المبيح للدم والمال. أي أعجب شيء قراءة من يدعي العلم في هذه الأوقات قصة قوم نوح مع معرفتهم بمعنى الكلام ولكن حيل بينه وبين معرفة التوحيد حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح أفضل العبادات، فصوروا صور الصالحين وعظموا قبورهم وعبدوهم وجعلوا هذا الذي نهى الله ورسوله عنه هو أفضل الأعمال، وإذا نهاهم أحد عن هذا حكموا عليه بالكفر والخروج عن الإسلام وقالوا تنقصت الصالحين، وهذا معنى قول المؤلف فاعتقدوا أن ما نهى الله عنه ورسوله إلى آخره، فما في كلامه مصدرية، أي اعتقدوا أن نهي الله ورسوله كما في بعض النسخ فهم في الحقيقة قد عكسوا القضية فجعلوا الكفر إسلاما والإسلام كفرا. الخامسة عشرة التصريح بأنهم لم يريدوا إلا الشفاعة، أي أن الذين عبدوا هؤلاء الصالحين لم يريدوا إلا الشفاعة وإلا فكانوا مقرين أن الله هو الخالق الرازق النافع الضار. السادسة عشرة ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك، أي ظن الذين عبدوهم أن الذين قبلهم أي ظن الذين عبدوهم أن الذين قبلهم أرادوا الشفاعة وهم لم يريدوها، وإنما فعلوا ذلك ليتذكروا أفعالهم. 17 البيان العظيم في قوله لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، وصلوات الله وسلامه على من بلغ البلاغ المبين، أي لا تمدحوني بالباطل ولا تتجاوز الحد في مدحي فتعبدوني كما عبدت النصارى المسيح لما غلوا فيه. وهذا من كمال نصحه صلى الله عليه وسلم. 18 فلم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مدحه، وإنما نهى صلى الله عليه وسلم عن نوع منه، وهو مجاوزة الحد فيه المفضي إلى الكذب. فإذا وقع المدح على هذه الصورة سمي إطراء، وهو الذي ذمته الشريعة، وإلا فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فمن بعدهم من المسلمين مدحوا النبي صلى الله عليه وسلم بمدائح من الشعر والنثر، فليس مدحوه صلى الله عليه وسلم ممنوعا منه محظورا، وإنما الممنوع منه هو ما جاوز الحد فيه حتى أفضى إلى الكذب أو منازعة أحكام الشريعة المستقرة. نعم. حسن الله عليكم. 18 نصيحته إيانا بهلاك المتنطعين، أي المتكلفين المتشددين في غير موضع التشديد، ومن التنطع رفع المخلوق فوق منزلته. 19 التصريح بأنها لم تعبد حتى نسي العلم، ففيها بيان معرفة قدر وجوده ومضرة فقده، أي أن صور هؤلاء الصالحين وأنصابهم لم تعبد حتى فقد العلم، فيؤخذ منه معرفة قدر وجود العلم ومضرة ذهابه، لأنه بوجوده حصل التوحيد وبفقده وجد الشرك. 20 أن سبب فقد العلم موت العلماء، أي إذا ذهب أهله فقد فقد، كما في الحديث الصحيح إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن يقبض العلماء بقبض العلماء الحديث. باب ما جاء في التو من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. فيه مسائل: الأولى ما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في من بنى مسجدا يعبد الله فيه عند قبر رجل صالح ولو صحت نية الفاعل، أي ذكر أنهم شرار الخلق عند الله ولعنهم على ذلك. 2 النهي عن التماثيل وغلظ الأمر في ذلك، أي الصور لقوله وصوروا فيها تلك الصور، وغلظ الأمر بقوله أولئك شرار الخلق عند الله. 3 العبرة في مبالغته صلى الله عليه وسلم في ذلك، كيف بين لهم هذا أولا ثم قبل موته بخمس، قال ما قال، ثم لما كان في السياق لم يكتفي بما تقدم، أي أنه بالغ في النهي عن العبادة عند القبور، فذم الذين يبنون المساجد على قبور أنبيائهم ويصورون صورهم، ثم قبل موته بخمس ليال نهى عن اتخاذ القبور مساجد كما في حديث جندب، ثم لما كان في السياق نهى عنه كما في حديث عائشة لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره. قوله لما كان في السياق أي في حال الاحتضار. نعم. صلى الله عليكم. 4 نهيه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر، أي لقولها يحذر ما صنعوا إلى آخره. 5 أن من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم، أي لقوله قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. 6 ما ذكره صاحب الأصل أن ذلك من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم، وتبعه عليه الشارح يعكره أن النصارى ليس فيهم إلا نبي واحد وهو عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام، وليس فيهم غيره، فليست مريم ولا الحواريون أنبياء، وإنما كان نبيهم هو عيسى عليه الصلاة والسلام. فأشكل هذا على جماعة من المتكلمين في معاني الحديث، والجواب عن ذلك من وجوه: أحدها أن المحفوظ في الحديث اللفظ المتفق عليه، وفيه ذكر اليهود فقط، قاتل الله اليهود، وأما زيادة النصارى فعند مسلم وحده. ومن المرجحات عند وقوع الإشكالات تقديم اللفظ المتفق عليه على من فرد به أحدهما، والثاني أن ذلك مفسر بما وقع في صحيح مسلم: اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، والنصارى فيهم صالحون كمريم والحواريين وغيرهم. وثالثها أن ذلك باعتبار مجموع الطائفتين، فالطائفتان من اليهود والنصارى فيهم أنبياء، وليس المراد كل طائفة على حدة. وأحسن هذه الأجوبة ثالثها، فمعنى قوله صلى الله عليه وسلم بعد ذكر اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، أي أن الطائفتين مجتمعتين اتخذتا قبور الأنبياء مساجد، واليهود فيهم أنبياء والنصارى فيهم نبي واحد. نعم. صلى الله عليه وسلم. السادسة لعنه إياهم على ذلك، أي قوله لعنة الله على اليهود والنصارى. السابعة أن مراده تحذيره إيانا عن قبره، أي أنه لعنهم تحذيرا لنا أن نفعل عند قبره مثل ما فعلوا فيصيبنا من اللعنة ما أصابهم. الثامنة العلة في عدم إبراز قبره، أي هي ما ذكره من الوعيد على اليهود والنصارى حيث اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فصار هذا سببا في عدم إبراز قبره لئلا يتخذ مسجدا. التاسعة في معنى اتخاذها مسجدا، أي بإيقاع الصلاة عندها تكون قد اتخذت مساجد. العاشرة أنه قرن بين من اتخذها مساجد وبين من تقوم عليه الساعة، فذكر الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه مع خاتمته، أي كما في حديث ابن مسعود إن من شرار الناس إلى آخره. وقوله فذكر الذريعة إلى الشرك يعني قوله والذين يتخذون القبور مساجد، لأنه ذريعة ووسيلة إلى الشرك. وقوله مع خاتمته يريد قوله من تقوم عليهم الساعة، لأنها لا تقوم إلا على شرار الخلق كما ثبت في الحديث، وخاتمة ذلك هي الشرك وأهله شرار الخلق الذين تقوم عليهم الساعة. الحادية عشرة ذكره في خطبته قبل موته ذكره في خطبته قبل موته بخمس، الرد على الطائفتين اللتين هما أشر شرار أهل البدع، بل أخرجهم بعض أهل العلم من الثنتين والسبعين فرقة، وهم الرافضة والجهمية. وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور، وهم أول من بنى عليها المساجد، أي ذكروا ذلك كما في حديث الجندب. وقوله بل أخرجهم بعض أهل العلم إلى آخره، أي بسبب كفرهم. وقوله وهم الرافضة يعني غلاة الشيعة سموا بذلك لأنهم رفضوا زيد بن علي بن الحسين، ووجه الرد عليهم أنه نهى عن اتخاذ القبور مساجد وهم يتخذونها مساجد. وقوله ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ففيه فضيلة أبي بكر وهم يبغضونه ويسبونه. وقوله وبسبب الرافضة إلى آخره، أي أنهم لما غلوا في أهل البيت حتى عبدوهم مع الله وبنوا على قبورهم المساجد واتخذوها مشاهد حدث الشرك. وأما الجهمية فهم نفاة الأسماء والصفات أهل التعطيل نسبة لإمامهم جهم بن صفوان، ووجه الرد عليهم قوله في الحديث فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، وهم ينفون ذلك. قوله رحمه الله في تفسير قول صاحب الأصل بل أخرجهم بعض أهل العلم إلى آخره، أي بسبب كفرهم، لأن من كان من الفرق الثنتين والسبعين فليس كافرا، وإنما الكفار من لم يكن من هذه الفرق، فأهل هذه الفرق متوعدون بالنار، ووعيدهم بالنار لا يعني كفرهم، بل هو من جنس الآيات والأحاديث الواردة في الوعيد على فعل أفعال محرمة، إذا فعلها المؤمن كان متوعدا بدخول النار. فمن كان من أهل الفرق فهو خارج عن السنة، لكنه ليس خارجا عن الملة. أما من خرج عن الملة فلا يكون من الفرق. والشريعة رتبت ثلاثة أسماء تتعلق بها أحكام الخلق: أحدها الجماعة، وهو اسم للباقين على الدين الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولهم أسماء أخرى كأهل السنة وأهل الحديث وأهل الأثر وغيرها. والثاني الفرقة، وهو اسم لمن خرج عن الجماعة ولم يخرج عن الملة، فهو من أهل الأهواء وليس من الكفار. وثالثها الملة، وهي اسم لمن كان خارجا عن الإسلام إما بارتداده أو بأصل دينه، فمن خرج عن الإسلام إلى غيره من الدين القديم أو الجديد كان من أهل الملل. وكذلك الأديان المفارقة للإسلام كاليهودية والنصرانية أهلها من أهل الملل. وهذه الأسماء هي الموضوعة في الشرع للدلالة على هذه المعاني، وعليها ترتب الأحكام. أما المصطلحات المعاصرة كالمنهج والفكر والطريقة والمدرسة وغيرها من الأسماء التي تروج عند المتكلمين في العقائد، فإنه يرد عليها أغاليق بسبب عدم وضوح دلالة المصطلح على ما يندرج تحتها، بخلاف الحقائق الشرعية التي قدرت شرعا، فجاء في الشرع اسم الجماعة واسم الفرقة واسم الملة للدلالة على ذلك. نعم، أحسن الله إليكم. الثانية عشرة ما بني به صلى الله عليه وسلم من شدة النزع، كما في حديث عائشة فإذا اغتم بها كشفها. الثالثة عشرة ما أكرم به من الخلة لقوله فإن الله قد اتخذني خليلا. الرابعة عشرة التصريح بأنها أعلى من المحبة، أي لكونه نفى أن يتخذ أحد من أهل الأرض خليلا. نفى أن يتخذ، أي لكونه نفى أن يتخذ أحدا من أهل الأرض خليلا، مع إخباره بحبه لعائشة وأبيها وغير واحد من الصحابة. الخامسة عشرة التصريح بأن الصديق أفضل الصحابة، أي لقوله لاتخذت أبا بكر خليلا. السادسة عشرة الإشارة إلى خلافته، أي لما خصه بهذه المنقبة العظيمة دل ذلك على الإشارة إلى أنه أحق بالخلافة من غيره مع غيرها من الفضائل التي اختص بها. باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. فيه مسائل: الأولى تفسير الأوثان، أي أنها ما بشر بالعبادة سواء كان منحوتا على صورة أم لا. فالوثن اسم لكل ما عبد من دون الله عز وجل، فإن كان على صورة سمي صنما وإلا كان وثنا. وذكر في الفرق بين الوثن والصنم أشياء أخرى، لكن أجلاها هو هذا الفرق، أن الوثن عام في كل معبود، وأن الصنم مختص في معبود له صورة. وأصل الوثن مأخوذ من قولهم استوثن الشيء إذا قوي، استوثن الشيء إذا قوي، لأن هذه المعبودات تقوى في نفوس أصحابها فيعظمونها ويعبدوها فيعظمونها ويعبدونها من دون الله عز وجل. نعم، صلى الله عليكم. الثانية تفسير العبادة، أي إنها الإقبال عليه بالدعاء والصلاة وغيرهما بسبب اتخاذ قبره مسجدا كما جرى من اليهود والنصارى. الثالثة أنه صلى الله عليه وسلم لم يستعد إلا مما يخاف وقوعه، أي لما وقع من اليهود والنصارى ما وقع خاف أن يقع من أمته عند قبره مثل ذلك، فدعا الله أن لا يجعل قبره وثنا يعبد. الرابعة قرنه بهذا اتخاذ قبور الأنبياء مساجد، أي لأن اتخاذها مساجد سبب لجعلها أوثانا، ففيه تحذير أمته من مباشرة قبره واتخاذه مسجدا فيجبهم ذلك إلى جعله وثنا يعبد. الخامسة ذكر شدة الغضب من الله، أي لأن هذا من أعظم الذرائع إلى الشرك الذي هو أعظم الذنوب وأقبح القبيح. السادسة وهي من أهمها صفة معرفة عبادة اللات التي هي من أكبر الأوثان، أي أن صفة عبادته هي الوقوف عند قبره. السابعة معرفة أنه قبر رجل صالح، أي لكونه يلبت السويق للحاج. الثامنة أنه اسم صاحب القبر، وذكر معنى التسمية، أي أن اللات اسم صاحب القبر، وأما معنى التسمية فهي أنه كان يلبت السويق، فلما مات عبد الثقيف قبره وقالوا هو اللات. ما ذكره صاحب الأصل وتبعه الشارح يخالف في ظاهره ما تقدم في باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما، أن اللات صخرة بيضاء ولا خلاف بينهما، بل اللات اسم للصخرة وللرجل، فقد سمي الرجل بها أولا باعتبار عمله الذي كان يعمله، فإنه كان يلت السويق للحاج ويصلحه لهم، ثم لما مات سميت هذه الصخرة باللات نسبة إليه، فكأن التقدير صخرة اللات أي الرجل الذي اسمه اللات، فهو اسم للرجل ثم صار اسما للصخرة لما بينهما من المجاورة والمناسبة، ولم يثبت من وجه وثيق اسم هذا الرجل، وإنما هو لقب له، فقيل هو عمرو بن لحي الخزاعي وقيل غيره، والأشبه أنه ليس عمرا وإنما هو رجل آخر، وإنما هو رجل آخر. نعم. صلى الله عليه وسلم. التاسعة لعنه زوارات القبور أي النساء التي يزرن القبور. العاشرة لعنه من أسرجها يتخذ عليها السرج لأنه من الغلو فيها الذي هو سبب لعبادتها من دون الله. باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. فيه مسائل: الأولى تفسير آية براءة، أي قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم الآية، والشاهد منها أنه لما وصفه الله بهذه الصفات دل ذلك على أنه قد بين لهم التوحيد والشرك قد بين لهم التوحيد والشرك وسد الذرائع الموصلة إليه. الثانية إبعاده أمته عن هذا الحمى غاية البعد، أي من حرصه على هداية أمتي ورأفته بهم أبعدهم عن الشرك وسد جميع الوسائل الموصلة إليه. الثالثة ذكر حرصه علينا ورأفته ورحمته ورأفته ورحمته، أي لقوله حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، أي حريص على هدايتنا ووصول النفع الدنيوي والأخروي إلينا. الرابعة نهيه عن زيارة قبره على وجه مخصوص، مع أن زيارته من أفضل الأعمال، أي أنه نهى عن زيارة قبره إذا كان على خلاف المشروع كمن يشد الرحل لزيارته أو يتخذه عيدا، وقوله مع أن زيارته من أفضل الأعمال أي أن زيارة القبور على وجه المشروع سنة كما في الحديث زوروا القبور، وإذا كان كذلك فهو عمل فاضل وقبره صلى الله عليه وسلم منها، وليس معناه أنه أفضل الأعمال مطلقا. قوله في بيان ذلك وإذا كان كذلك فهو عمل فاضل وقبله صلى الله عليه وسلم منها، يبين قول صاحب الأصل مع أن زيارته من أفضل الأعمال، أي لاندراجها تحت عمل فاضل ممدوح وهو زيارة القبور، فإن زيارة القبور من الأعمال المطلوبة شرعا التي يؤجر عليها فاعلها، فإذا زار العبد قبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه النية صار مندرجا تحت هذا الأصل الكلي دون شد رحل. أحسن الله إليكم. الخامسة نهيه عن الإكثار من الزيارة، أي لقوله لا تجعلوا قبري عيدا، أي لا تكثروا التردد إليه كالعيد الذي يتكرر ويعتاد مجيئه. السادسة حثه على النافلة في البيت، أي لقوله لا تجعلوا بيوتكم قبورا، أي لا تعقلوها من صلاة النافلة فتكون بمنزلة القبور. السابعة أنه متقرر عندهم أنه لا يصلى في المقبرة، أي لكونه جعل البيت الذي لا يصلى فيه مقبرة، فلولا أن ذلك متقرر عندهم لما حسن التشبيه. الثامنة تعليله ذلك بأن صلاة الرجل وسلامه عليه يبلغه، وإن بعد فلا حاجة إلى ما يتوهمه من أراد القرب، أي أنه لما نهى عن التردد إلى قبره قد يقول قائل إنما أتردد للصلاة عليه عنده، أجاب بأن الصلاة والسلام يبلغه مع البعد فلا حاجة إلى ما يتوهمه من أراد القرب. التاسعة كونه صلى الله عليه وسلم في البرزخ تعرض عليه أعمال أمته في الصلاة والسلام عليه لقوله وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. البرزخ اسم للإقامة في القبر، سمي برزخا لأنه يفصل بين الدنيا والآخرة، وما يعرض عليه صلى الله عليه وسلم من أعمال أمته مخصوص بصلاتهم وسلامهم عليه، ومن هنا قال صاحب الأصل تعرض عليه أعمال أمته في الصلاة والسلام عليه دون سائر أعمالهم، وما روي من الأحاديث في عرض الأعمال على النبي صلى الله عليه وسلم سوى الصلاة والسلام عليه فلا يثبت منها شيء. صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. فيه مسائل: الأولى تفسير آية النساء قوله تعالى: ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، والشاهد منها أنهم لما فعلوا ذلك فلا بد أن تفعله هذه الأمة. الثانية تفسير آية المائدة قوله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه، والشاهد منها مثل الآية التي قبلها وكذا الآية التي بعدها. الثالثة تفسير آية الكهف قوله تعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. الرابعة وهي أهمها: ما معنى الإيمان بالجبت والطاغوت؟ هل هو اعتقاد قلب أو هو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها؟ أي أنه ليس اعتقاد قلب، هل هو اعتقاد قلب أو هو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها؟ أي أنه ليس اعتقاد قلب لأنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإنما هو موافقة أصحابها، فلما وافقوهم عليه جعله الله إيمانا بالجبت والطاغوت. الخامسة قولهم إن الكفار الذين يعرفون الكفر هم أهدى سبيلا من المؤمنين، أي أن هذا جرى منهم وأن الله لاعنهم، وإذا كان وقع منهم فلا بد أن يقع في هذه الأمة مثله وهذا هو الشاهد للترجمة. السادسة وهو الموهي المقصود بالترجمة أن هذا لا بد أن يوجد في هذه الأمة كما تقرر في حديث أبي سعيد، أي الإيمان بالجبت والطاغوت وتفضيل دين المشركين على دين المسلمين وعبادة الطاغوت وبناء المساجد على القبور. السابعة التصريح بوقوعها، أعني عبادة الأوثان في هذه الأمة في جموع كثيرة، أي كما دل عليه حديث ثوبان: حتى تعبد فئام من أمة الأوثان. الثامنة العجب العجاب، خروج من يدعي النبوة مثل المختار مع تكلمه بالشهادتين وتصريحه بأنه من هذه الأمة، وأن الرسول حق وأن القرآن حق وفيه أن محمدا خاتم النبيين، ومع هذا يصدق في هذا كله مع التضاد الواضح. وقد خرج المختار في آخر عصر الصحابة وتبعه فئات كثيرة، أي أن هذا لشيء عجيب. كيف يؤمن المختار بن أبي عبيد بأن محمدا خاتم النبيين ليس بعده نبي، ثم يدعي أنه نبي ويتبع على ذلك مع هذا التناقض البين، ولكن هذا مصداق الحديث المذكور في الباب. التاسعة البشارة بأن الحق لا يزول بالكلية كما زال فيما مضى، بل لا تزال عليه طائفة، أي لا يذهب حتى لا يبقى عليه إلا الواحد بعد الواحد كما حصل في من قبلنا، بل لا تزال عليه طائفة منصورة كما في حديث ثوبان. العاشرة الآية العظمى أنهم مع قلتهم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، أي كما دل عليه الحديث. الحادية عشرة أن ذلك الشرط إلى قيام الساعة، أي ساعتهم، وهو وقت موتهم إذا أرسل الله الريح التي تقبضهم في آخر الزمان، ثم لا يبقى إلا شرار الخلق فعليهم تقوم الساعة. الثانية عشرة ما فيهن من الآيات العظيمة، أي التي دل عليها حديث ثوبان، منها إخباره بأن الله زواله المشارق والمغارب وأخبر بمعنى ذلك، فوقع كما أخبر بخلاف الجنوب والشمال، أي أن الفتوحات امتدت في المشرق والمغرب، فوقع كما أخبر بخلاف الجنوب والشمال فلم تمتد فيه، وإخباره بأنه أعطي الكثير أي كنز قيصر وكسرى، فوقع كما أخبر فأخذهما المسلمون في زمن الخلفاء الراشدين، وإخباره بأنه أعطي الكنزين قيصر وكسرى، فوقع كما أخبر فأخذهما المسلمون في زمن الخلفاء الراشدين، ويخبروا بإجابة دعوته لأمته في الاثنتين، أي ألا يهلكوا بسنة عامة، وأن لا يسلط عليهم عدو من سوى أنفسهم، ويخبروا بأنه من منع الثالثة، أي ألا يسلط بعضهم على بعض ويهلك بعضهم بعضا، فمنع ذلك فسلط بعضهم على بعض، وإخباره بوقوع السيف وأنه لا يرفع إذا وقع، أي وهكذا وقع، فإنه لما قتل عثمان بن عفان وقع السيف ولم يرفع، ولكنه يقل تارة ويكثر أخرى. وإخباره بظهور المتنبئين في هذه الأمة، أي فوقع ذلك مثل خروج الأسود العنسي ومسيلمة الكذاب والمختار بن أبي عبيد وأمثالهم، وإخباره ببقاء الطائفة المنصورة أي القائمين بالحق الذين هم على الحق، وكل هذا وقع كما أخبر، مع أن كل واحد واحدة منها من أبعد ما يكون في العقول، أي لكونه غيبا لا يعلمه إلا الله إلا من ارتضى من رسول، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا للآية وينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الثالثة عشرة حصره الخوف على أمتي من الأئمة المضلين، أي لقوله وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين وهم العلماء والأمراء والعباد إذا خالفوا الصراط المستقيم. وهذا الحصر لا تقصد به حقيقته، بل المراد منه التعظيم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم خاف على أمته أشياء متعددة، وذكر واحد منها في خبر ما يراد منه تعظيمه، فقوله صلى الله عليه وسلم مثلا إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، أي من أعظم من أخاف على أمتي هم الأئمة المضلون، ونظيره إن من أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، أي أن من أشد ما كان يخافه صلى الله عليه وسلم علينا الشرك الأصغر. وهذا الجواب مضطرد في كل نص ورد على هذه السورة، أن المراد تعظيم المذكور فيه لا حصر الخوف على الأمة فيه. نعم. أحسن الله إليكم. الرابعة عشرة التنبيه على معنى عبادة الأوثان، أي لقوله حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان، أي يلحقون بالمشركين ويرتدون عن الإسلام برغبتهم. باب ما جاء في السحر. فيه مسائل: تفسير آية الأولى تفسير آية البقرة، أي قوله ولقد علموا لمن اشتراه، أي استبدل الكفر الذي منه السحر بالإيمان، ما له في الآخرة عند الله من خلاق، أي حظ ولا نصيب. وتقدم أن نفي الخلاق موضوع في الخطاب الشرعي للدلالة على كفر صاحبه، لأن نفي الحظ والنصيب في الآخرة عن أحد لا يتحقق إلا في من كان كافرا، أما المسلم وإن كان مذنبا فإن له نصيبا من الخير، والذي لا خلاق له هو الكافر. أشار إلى هذا المعنى الطاهر بن عاشور في التحرير والتنوير. أحسن الله إليكم. الثانية تفسير آية النساء، قوله يؤمنون بالجبت والطاغوت فذمهم على إيمانهم بالجبت الذي هو السحر كما قال عمر. الثالثة تفسير الجبت والطاغوت والفرق بينهما، أي الجبت السحر والطاغوت الشيطان، وقيل غير ذلك، وأما الفرق بينهما فهو الله أعلم، أن الجبت يتعلق بالعمل المذموم كالسحر والطاغوت بالعامل، أي الشيطان أو الكاهن أو الساحر، وهذا على بعض التفاسير، وأما على بعضها فيتداخلان. وتقدم أن أحسن التفاسير في ذلك ما صح عن عمر عند ابن جرير وغيره أنه قال الجبت السحر والطاغوت الشيطان، فإن هذا هو الذي دلت عليه آيات القرآن أن اليهود تعلقوا بهذين، فاليهود تعلقوا بالشيطان فهو الطاغوت، وتعلقوا بالسحر فهو الجبت، والطاغوت متعلق بالعامل والجبت متعلق بالعمل، وأصل الجبت في لسان العرب ما لا خير فيه، والسحر لا خير فيه البتة. نعم. صلى الله عليه وسلم. الرابعة أن الطاغوت قد يكون من الجن وقد يكون من الإنس، أي إذا قيل إنه الشيطان فهو من الجن، وإذا قيل إنه الكاهن فهو من الإنس. الخامسة معرفة السبع الموبقات المخصوصات بالنهي. قوله رحمه الله أن الطاغوت قد يكون من الجن وقد يكون من الإنس، فسره الشارح بقوله أي أنه إذا قيل إنه الشيطان فهو من الجن، وإذا قيل إنه الكاهن فهو من الإنس، والذي دل عليه جمع الطاغوت في مواضع من القرآن يفصح عن أن الطاغوت لا ينحصر في الشيطان، بل هو وصف لكل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، إلا أن الطاغوت إذا أفرد في القرآن الكريم فالمراد به الشيطان، وإذا جمع معه فعله فإنه يتعلق به كل من صح عليه الوصف المتقدم، فقوله تعالى والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات ذكر فيه الفعل على صورة الجمع، فيكون المراد بالطاغوت هنا كل من صح عليه الوصف المتقدم الذي ذكره ابن القيم في إعلام الموقعين، وهو كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، فإن أفرد الطاغوت في القرآن أريد به الشيطان. نعم. أحسن الله إليكم. الخامسة معرفة السبع الموبقات المخصوصات بالنهي أي المهلكات المخصوصات بالنهي لقوله اجتنبوا السبع إلى آخره. السادسة أن الساحر يكفر أي لقوله تعالى إنما نحن فتنة فلا تكفر. السابعة أنه يقتل ولا يستتاب أي لأن الصحابة الذين روي عنهم قتله لم ينقل أنهم استتابوا. الثامنة وجود هذا في المسلمين على عهد عمر فكيف بعده أي وجود السحر في عهد عمر فكيف بعده أي أنه أعظم لقوله صلى الله عليه وسلم لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم رواه البخاري. باب بيان شيء من أنواع السحر. فيه مسائل: الأولى أن العيافة والطرق والطيرة من الجبد أي هذه من السحر كما تقدم عن عمر أنه قال الجبد السحر. الثانية تفسير العيافة والطرق أي العيافة زجر الطير والطرق الخط يخط بالأرض كما يفعله الكهان وغيره من الاستدلال على المغيبات. الثالثة أن علم النجوم من نوع السحر أي لقوله من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. الرابعة العقد مع النفث من ذلك أي من السحر لقوله من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر. الخامسة أن النميمة من ذلك أي من السحر لكون النمام يفرق بين الناس كالساحر الذي يفرق بينهم لا أنها مثله في الكفر والقتل. وحينئذ فالنميمة أضيفت إلى السحر باعتبار مشاركتها له في اللطف والخفاء، فهي تسمى سحرا باعتبار الوضع اللغوي لا باعتبار الوضع الشرعي، فإن السحر باعتبار الوضع الشرعي مخصوص برقى ينفث فيها ويعزم بها على الشياطين، وأما في لسان العرب فالسحر اسم لما خفي ولطف، والنميمة كذلك خفيفة لطيفة، وهي مشاركة للسحر من جهتين: الأولى من جهة المبدأ، فإن مبتدأ كل واحد منهما الخفاء، فإن الساحر يعقد عقده وينفث فيها عازما على الشياطين خفاء، وكذلك النميمة تسري في الخفاء، والأخرى باعتبار المنتهى، فإن مآل النميمة والسحر هو التفريق بين الناس. صلى الله عليه وسلم. السادسة أن من ذلك بعض الفصاحة أي لقوله إن من البيان لسحرا أي إذا كان رجل فصيحا فجعل الحق في قالب الباطل والباطل في قالب الحق وموه على الناس حتى قبلوا كلامه بسبب فصاحته صار ذلك نوعا من السحر. أما إذا كان البيان في توضيح الحق ورد الباطل فهو ممدوح. فحينئذ يكون البعض المشار إليه في قول صاحب الأصل أن من ذلك بعض الفصاحة أي الفصاحة التي تلبس الحق بالباطل، فالفصاحة الملبسة التي يروج بسببها الباطل هي التي تجعل من السحر. والحديث المذكور إن من البيان لسحرا خرج مخرج الذم في أصح قولي أهل العلم، وهو اختيار أبي الفرج ابن رجب رحمه الله تعالى. باب ما جاء في الكهان ونحوهم. فيه مسائل: الأولى لا يجتمع تصديق الكاهن مع الإيمان بالقرآن أي لكونه يتعاطى علم الغيب والقرآن ينهى عن ذلك. الثانية التصريح بأنه كفر أي إذا ادعى أنه يعلم الغيب يعلم به الغيب فهو كفر ينقل عن الملة، وإذا لم يدعي ذلك فهل هو كفر أو يتوقف فيه، فلا يقال ينقل عن الملة ولا يقال لا ينقل عن الملة كما قاله في الشرح عن أحمد. بيّن الشارح رحمه الله تعالى هذه المسألة على غير وجهها، فإن الضمير في قوله التصريح بأنه كفر متعلق بإتيان الكهان والذهاب إليه، فإن المصنف قال في الأولى لا يجتمع تصديق الكاهن مع الإيمان بالقرآن، ثم قال الثانية التصريح بأنه كفر أي التصريح بأن إتيانهم وتصديقهم كفر، فمتعلق المسألة هو الذاهب إلى الكهان المصدق لهم وليس متعلقها الكاهن نفسه. ومن أتى الكهان فسألهم فصدقهم فهو كافر اتفاقا، لكن اختلفوا في كفره أهو كفر أكبر أم كفر أصغر، على قولين، أصحهما أن كفره كفر أصغر، لأنه لو كان كفرا أكبر لم تنفعه الصلاة ولا صحت منه أبدا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث بعض أزواجه عند مسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة، هذا لفظ مسلم. ولفظ أحمد: من أتى عرافا فسأله فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. وزيادة فصدقه صحيحة، وهي دالة على أن من سأل عرافا وما كان من جنسه فصدقه أنه لم يخرج من الإسلام، لأنه لو كان خارجا من الإسلام لما قيل لم تقبل له صلاة 40 يوما، بل لا تقبل له صلاة البتة، وهو مطالب في هذه 40 بأن يصلي صلواتها، لكنها لا تقبل منه، أي لا يثاب ولا يجر عليها، فتبرأ ذمته بفعلها لكن لا ثواب له عليها. نعم، أحسن الله إليكم. الثالثة ذكر من تكهن له أي قبل قول الكاهن. الرابعة ذكر من تطير له أي قبل قول التطير. الخامسة ذكر من سحر له أي قبل قول الساحر. السادسة ذكر من تعلم أبا جاد أي المسمى علم الحرف، والمراد تعلمه للاستدلال به على المغيبات كما يفعل الكهان، أما تعلمه للتهجي وحساب الجمل فغير داخل في النهي كما ذكره في الشرح. السابعة ذكر الفقه. وهيئة علم الحرف أنهم يقطعون أحرف الهجاء المعروفة بكتابتها على الرمل خاصة، ثم ينظرون في مواقع هذه الحروف في منازلها في النجوم، ويستدلون بها على الأحوال القدرية المتعلقة بالمغيبات. وهذا هو الذي ذكر فيه ابن عباس رضي الله عنهما ما ذكر. أما تعلم حروف أبا جاد وهي أبجد هوز إلى آخرها لأجل التهجي أو حساب الجمل، وهو حساب معروف عند العرب وضع فيه كل حرف قبالة عدد من الأعداد، فهذا لا بأس به. نعم، أحسن الله عليكم. السابعة ذكر الفرق بين الكاهن والعراف، أي أن الكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، والعراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها، وقيل إنهما بمعنى واحد. الصحيح أن الكاهن والعراف يشتركان باعتبار ما يدعيانه من الاطلاع على الغيب، ويفترقان باعتبار الآلة التي توصلهما إليه، فإن العراف يقتبس علمه من تعرف أشياء ظاهرة يستدل بها على مغيب، وأما الكاهن فإنه يتكهن أي يتخرص متوقعا أشياء تكون في مستقبل الأيام. نعم، صلى الله عليكم. باب ما جاء في النشرة. فيه مسائل: الأولى النهي عن النشرة، أي لحديث جابر قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان. الثانية الفرق بين المنهي عنه والمرخص فيه مما يزيل الإشكال، أي كما دل عليه كلام العلامة ابن القيم رحمه الله، فالأول ما كان بسحر والثاني ما كان بدعوات ورقى وأدوية مباحة. وأعلم أن المؤلف لم يذكر إلا مسألتين مع أنه قال فيه مسائل، والجواب والله أعلم أنه فعل ذلك لتتفق عبارته المضطردة في جميع الأبواب مع قصده المثنى، فإن العرب تطلق لفظ الجمع وتريد به المثنى كما قال تعالى: فقد صغت قلوبكما أي قلباكما، والمراد عائشة وحفصة، أو على قول من يجعل أقل الجمع ثاني كما حمل بعض الصحابة قوله تعالى: فإن كان له إخوة فلأمه السدس، على الأخوين والله أعلم. الذي ذكره المصنف أولا أحسن، وهو أن العرب ربما أطلقت الجمع وأرادت به المثنى، فإن العرب تقلب المفرد والجمع على غير موقعهما، فإن المفرد عندهم موضوع للواحد والجمع موضوع للجمع، وربما أطلقوا هذا على ذلك. وأما المثنى فإنهم لا يطلقونه إلا على حقيقته، والذي في كلام المصنف هو جمع أريدت به التثنية في هذا الموضع، فقوله فيه مسائل لا ينافي كون المذكور فيه هو مسألتان فقط، لأن ذكر المسألتين يصح عليه اسم المسائل من جهة أن العرب ربما ذكرت الجمع تريد به التثنية، وموجب ذلك التعظيم له، لأنك إذا جمعت الواحد أو الاثنين فقد عظمت ما جمعت، ففي قوله فيه مسائل تعظيم للمذكور فيه وإن كانت مسألتين فقط. ويتجه جواب آخر، وهو أن قوله فيه مسائل مع ذكره مسألتين اثنتين تنبيه إلى عدم انحصاره فيما ذكر، فإن في الأدلة التي أوردها ما يزيد عن هاتين المسألتين، لكن اقتصر هو على استنباط المذكور فيها، وبقيت وراء ذلك بقية للمجتهد. ومن طالع كتاب القول المفيد للعلامة ابن عثيمين وقف على أشياء حسنة يمكن أن تلحق بمواضعها من المسائل في كل باب، وتكون زيادات على ما ذكره المصنف. وللعلامة عبد الله بن دوي صاحب الكتاب كتاب نافع اسمه الزوائد على مسائل الجاهلية، زاد على كتاب المصنف المعروف مسائل الجاهلية، ومسائل كتاب التوحيد حقيقة بالزيادة عليها، وذلك فيما يتعلق بالتوحيد فقط، أما ما وراء ذلك من وجوه الاستنباط الشرعية أو اللغوية أو العقلية فليست محلا للكتاب. لكن لو مد الإنسان المسائل المذكورة بزيادة ما يتعلق بهذه المواضع من مسائل كتاب التوحيد كان ذلك حسنا. نعم. صلى الله عليه. باب ما جاء في التطير فيه مسائل. الأولى التنبيه على قوله ألا إنما طائرهم عند الله مع قوله طائركم معكم، أي ما أصابهم من شؤم فهو بقدر الله بسبب ذنوبهم، وقوله طائركم معكم أي حظكم وما نابكم من شر معكم بذنوبكم، ذكر معناه بالشرح. وليس مراد الشارح أن الطائر هو الشؤم، ولكن المراد بالطائر هو القدر، والذي وقع لهم شيء يتشاءمون به. فمعنى قوله تعالى ألا إنما طائرهم عند الله يعني إنما قدرهم عند الله، وكذلك قوله طائركم معكم أي قدركم معكم. ومنه قوله تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، أي قدره الذي كتبناه عليه. نعم. صلى الله عليكم. الثانية نفي العدوى أي انتقال المرض من بدن إلى آخر بطبعه بدون قدر الله. الثالثة نفي الطيرة أي أنها لا تنفع ولا تضر، وهي التشاؤم بالطيور وأصواتها وممارها. الرابعة نفي الهامة أي أنها لا تنفع ولا تضر، والمراد بها البومة. الخامسة نفي الصفر أي أنه لا ينفع ولا يضر، والمراد شهر صفر وقيل غيره. السادسة أن الفأل ليس من ذلك بل مستحب، أي ليس من الطيرة المدمومة. السابعة تفسير الفأل أي هو الكلمة الطيبة كمن له ضائع فيسمع من يقول يا واجد فيتفاءل بذلك. قول الشارح تفسير الفأل أي هو الكلمة الطيبة ليس جامعا، فإن الفأل لا ينحصر في الكلمة الطيبة، فقد يكون فعلا، لكن أكثره هو الكلمة الطيبة، فلأجل هذا فسر الفأل بها باعتبار كونها عظم بابه وأكثره، وإلا فالفأل هو ما يطرأ من قول أو فعل تقوى به عزيمة سامعه على مقصوده، ما يطرأ من قول أو فعل تقوى به عزيمة سامعه على مقصوده. نعم. صلى الله عليكم. الثامنة أن الواقع ومنه مثلا في البخاري لما أقبل سهيل بن عمرو في صلح الحديبية قال النبي صلى الله عليه وسلم إيش سهل أمركم، وهذا أخذه من اسمه، فليس كلمة سمعها ولا فعلا، بل حال صاحبت الآتي، وإن كانت هذه اللفظة هي مرسلة في الحديث من مرسل سعيد المسيب، لكن البخاري أخرجها تبعا لأصل الحديث كله. نعم. صلى الله عليه. الثامنة أن الواقع في القلوب من ذلك مع كراهته لا يضر، بل يذهبه الله بالتوكل، أي لقوله وما منا إلا، أي وما منا إلا ويقع في قلبه شيء من ذلك، ولكن الله يذهبه بالتوكل. فإذا وقع في قلبه شيء من ذلك فمضى ولم يلتفت إليه، لم يضره ذلك. التاسعة ذكر وتقدم بيان أن هذه الزيادة وما منا إلا أنها زيادة مدرجة في الحديث، فليست من قوله صلى الله عليه وسلم، وإنما من قول ابن مسعود رضي الله عنه. نعم، صلى الله عليه. التاسعة ذكر ما يقول من وجده، أي من وجد شيئا من الطيرة فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. العاشرة التصريح بأن الطيرة شرك، أي لما يقع في القلب من اعتقاد النفع والضر بسببها. الحادية عشرة تفسير الطيرة المذمومة، أي هي ما أمضى العبد أو رده، أي حمله على المضي بعدما عزم على عدمه أو رده عنه بعدما عزم عليه. باب ما جاء في التنجيم. فيه مسائل: الأولى الحكمة في خلق النجوم، أي زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها. الثانية الرد على من زعم غير ذلك، أي أنه أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به لأنه ادعى شيئا لم يدل عليه الدليل بل قد نفاه. الثالثة ذكر الخلاف في تعلم المنازل، أي بعضهم منع منه وبعضهم رخص فيه. قال ابن رجب: الممنوع منه علم التأثير، والمأذون فيه علم التفسير كما بسطه في الشرح. علم التسيير كما بسطه في الشرح. التسيير بسين ثم ياءين. نعم، صلى الله عليه. الرابعة الوعيد في من صدق بشيء من السحر ولو عرف أنه باطل. التسيير يعني استدلال به في ما يتعلق بالسير كحركات النجوم وأحوالها وأشباهها. نعم. الرابعة الوعيد في من صدق بشيء من السحر ولو عرف أنه باطل، أي لقوله ومصدق بالسحر وهذا هو الشاهد من الحديث، لأن علم النجوم نوع من السحر كما تقدم. وعلم النجوم الذي هو نوع من السحر مخصوص بما كان من علم التأثير دون علم التسيير، فيكون هذا تقييدا للإطلاق المتقدم الذي ذكره المصنف في باب ذكر شيء من أنواع السحر، ثم قال أن علم النجوم من السحر، ومراده علم النجوم المتعلق بالتأثير دون التسيير. نعم، أحسن الله إليكم. باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. فيه مسائل: الأولى تفسير آية الواقعة، أي قوله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، أي تجعلون شكركم على هذه النعمة أنكم تكذبون، تقولون مطرنا بنوء كذا وكذا. الثانية ذكر الأربع التي من أمر الجاهلية، أي الفخر بالأحساب والطعن بالأنساب والاستسقاء بالأنواء والنياحة على الميت. الثالثة ذكر الكفر في بعضها، أي مثل الاستسقاء بالأنواء والطعن في النسب والنياحة. الرابعة أن من الكفر ما لا يخرج من الملة، أي مثل الطعن في النسب والنياحة. الخامسة قوله: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بسببي، أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بسبب نزول النعمة. صلى الله عليكم. الخامسة قوله: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بسبب نزول النعمة، أي لما نزلت النعمة منهم من آمن لما أضافها إلى فضل الله ورحمته، ومنهم من كفر لما أضافها إلى النوء. السادسة التفطن للإيمان في هذا الموضع، أي هو إضافة النعمة إلى الله والاعتراف بذلك. السابعة التفطن للكفر في هذا الموضع، أي هو إضافة النعمة إلى غير الله لكونه إنكارا لها وإشراكا في الربوبية. الثامنة يكون حين ذلك كفرا أصغر ويسمى كفر إيش النعمة، ويسمى كفر النعمة. قال أبو العباس ابن تيمية الحفيد في شرح العمدة: وهذا لم يقله أحد من السلف. وذكر شيخ محمد بن عبد الوهاب في رسالة له في الدرر السنية لما ذكر أحد السائلين له الكفر الأصغر أنه كفر النعمة قال: وهذا خطأ رده الإمام أحمد. ووجه كونه خطأ ما بينه شيخ الإسلام في شرح العمدة، أنه إن أريد بكفر النعمة جحدها فهو كفر أكبر لا نزاع فيه، وإن أريد به التقصير في شكر ما يجب لله عز وجل فلا يختص ذلك بعمل من الأعمال. فمن الغلط الجاري تسمية الكفر الأصغر بكفر النعمة، فكفر النعمة قد يكون أكبر وقد يكون أصغر، ولا يختص بالأصغر. والمنبه إلى ذلك كما سلف هما ابن تيمية وابن عبد الوهاب، وعبارة الأول أكثر بسطا في شرح العمدة، لكنه لم يذكر قول أحمد، وإنما الذي ذكر قول أحمد هو الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. والمقصود أن تعرف أن كفر النعمة صحيح، لكنه لا يختص بالأصغر، فالذي يقول الكفر الأصغر ويسمى كفر النعمة غلط لتخصيصه بذلك. نعم، أحسن الله إليكم. الثامنة التفطن لقوله لقد صدق نوء كذا وكذا، أي لما نزل المطر قال بعضهم ذلك فأضاف المطر إليه فنزلت تجعل. بعض الإخوان قد يسمع مثل هذه المسائل ثم يذهب إلى أحد العلماء ويقول سمعنا قائلا ينكر كفر النعمة، فما تقولون؟ ثم يجيب باعتبار ما انتهى إليه علمه، ولا تثريب عليه، ولكن التثريب على الجهول الذي سأله، لأن الذي سأله ألقي إليه أن هذا نبه عليه ابن تيمية وابن عبد الوهاب، فإذا أراد أن يسأل يأخذ كلام هذين الإمامين فيعرضه على العلماء، وليس المشهور علما راسخا ولا المهجور علما باطلا، بل قد يكون من المشهور عند الناس ما هو علم غير محقق، ويكون في متان الكتب ما هو علم صحيح كهذه المسألة، فلا يستريب امرئ وقف على كلامهما في صحة ما ذكراه. نعم، أحسن الله إليكم. الثامنة التفطن لقوله لقد صدق نوء كذا وكذا، أي لما نزل المطر قال بعضهم ذلك فأضاف المطر إليه فنزلت وتجعلون رزقكم الآية. التاسعة إخراج العالم للمتعلم المسألة بالاستفهام عنها لقوله أتدرون ماذا قال ربكم، أي ليكون أوقع في النفس وأعظم تنبيها لهم. العاشرة وعيد النائحة، أي لقوله إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران وذرع من جرب. والنياحة رفع الصوت بالبكاء على الميت. باب قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. فيه مسائل: الأولى تفسير آية البقرة أي ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا أمثالا ونظراء يحبونهم كحب الله محبة تعظيم وخضوع. الثانية تفسير آية براءة أي قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم إلى قوله أحب إليكم من الله ورسوله فتربصوا انتظروا ما يحل بكم من عقابه. الثالثة وجوب محبته صلى الله عليه وسلم على النفس والأهل والمال، أي لقوله لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. فيكون معنى قوله وجوب محبته أي وجوب تقديم محبته. نعم، أحسن الله إليكم. الرابعة نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام، أي إن قوله لا يؤمن أحدكم لا يدل على أنه كافر، ولكن يؤخذ منه أنه قد ترك واجبا عليه وتعرض للوعيد بحسبه. الخامسة أن للإيمان حلاوة قد يجدها الإنسان وقد لا يجدها، أي قوله في الحديث ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. السادسة أعمال القلب الأربع التي لا تنال ولاية الله إلا بها، ولا يجد أحد طعم الإيمان إلا بها، أي الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله. السابعة فهم الصحابي للواقع أن عامة المؤاخاة على أمر الدنيا بسبب ضعف الإيمان يوالي لدنياه ويعادي لها، وإذا كان هذا في ذلك الوقت فكيف بعده. الثامنة تفسير قوله أن عامة المؤاخاة هي عقد الإخاء بين الخلق. صلى الله عليكم. الثامنة تفسير وتقطعت بهم الأسباب، أي المودة والوصل التي كانت بينهم في الدنيا لغير الله خانتهم أحوج ما كانوا إليها. التاسعة أن من المشركين من يحب الله حبا شديدا، أي لقوله والذين آمنوا أشد حبا لله، أي من حب أصحاب الأنداد لله على أحد الأقوال، أو لقوله يحبونهم كحب الله، فيكون قد أثبت لهم المحبة حبة الله ولكنها مشوبة بالشرك. العاشرة الوعيد على من كان الوعيد على من كانت الثمانية أحب إليه من دينه، أي لقوله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. الثمانية يعني الأبناء والآباء والإخوان والعشيرة والمساكن والتجارة إلى آخر ما في الآية. أحسن الله إليكم. الحادية عشرة أن من اتخذ ندا تساوي محبته محبة الله فهو الشرك الأكبر، أي لقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، إلى قوله وما هم بخارجين من النار، مما هو دال على أنه كفر، ولأن هذه المحبة عبادة لا تصلح إلا لله، فإذا صرفت إلى غيره صارت شركا أكبر. وهذه المحبة المذكورة هي محبة التأليف المشتملة على التعظيم والرغبة والرجاء، أما إذا خلت من هذا المعنى فإن المحبة ربما كانت جبلة وعادة كمحبة المرء لولده وزوجه وماله وغير ذلك، فالمقصود محبة مخصوصة هي محبة التأليه المشتملة على التعظيم والرغبة والرجاء. نعم. أحسن الله إليكم. باب قول الله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. فيه مسائل: الأولى تفسير آية آل عمران، أي قوله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، والمعنى يخوفكم بأوليائه. الثانية تفسير آية براءة، أي قوله تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر الآية، والشاهد قوله ولم يخش إلا الله، فأثنى على من أفرده بالخشية فدل على أنها عبادة. الثالثة تفسير آية العنكبوت، أي قوله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، ففيها ذم لمن ترك الواجب عليه خوفا من فتنة المخلوق. الرابعة أن اليقين يضعف ويقوى، أي لقوله إن من ضعف اليقين إلى آخره، فمنطوقه يدل على ضعفه ومفهومه يدل على قوته. الخامسة علامة ضعفه من ذلك هذه الثلاث، أي أن ترضي الناس بسخط الله وتحمدهم على رزق الله وتذمهم على ما لم يؤتك الله. السادسة أن إخلاص الخوف لله من الفرائض، أي لقوله وخافوني إن كنتم مؤمنين، فجعله شرطا في الإيمان فدل على انتفاء الإيمان عند انتفائه، لأن المشروط ينتفي عند انتفاء شرطه. السابعة ذكر ثواب من فعله، أي هو حصول إيمان فاعله ولكونه سببا لرضا الله عن صاحبه. الثامنة ذكر عقاب من تركه، أي هو انتفاء الإيمان عنه وسخط الله عليه، كما في حديث عائشة. باب قول الله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فيه مسائل: الأولى أن التوكل من الفرائض، أي لقول أحسن الله إليكم. فيه مسائل: الأولى أن التوكل من الفرائض لقوله فتوكلوا، وهذا أمر والأمر للوجوب. الثانية أنه من شروط الإيمان، أي لقوله إن كنتم مؤمنين، فجعله شرطا في حصول الإيمان. الثالثة تفسير آية الأنفال، أي قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم الآية، والشاهد قوله وعلى ربهم يتوكلون. الرابعة تفسير الآية في آخرها، أي قوله تعالى يا أيها النبي حسبك الله الآية، أي الله كافيك وكافي من اتبعك. الخامسة تفسير آية الطلاق، أي قوله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافي. السادسة عظم شأن هذه الكلمة، وأنها قول إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم في الشدائد، أي حسبنا الله ونعم الوكيل، ومعناها هو كافينا ونعم الوكيل هو سبحانه وتعالى. باب قول الله تعالى أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فيه مسائل: الأولى تفسير آية الأعراف، أي قوله تعالى أفأمنوا مكر الله الآية، والمعنى أن الله ذكر حال أهل القرى المكذبين للرسل وبين أن الذي حملهم على ذلك كونهم أمنوا مكر الله. الثانية تفسير آية الحجر، أي قوله تعالى ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، ففيها ذم القنوط والحث على الرجاء، والأولى فيها ذم الأمن والحث على الخوف. الثالثة شدة الوعيد في من أمن مكر الله، أي أنه من الكبائر. الرابعة شدة الوعيد عقب القنوط، أي لكونه من الكبائر. باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. فيه مسائل: الأولى تفسير آية التغابن، أي قوله تعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والمعنى من أصابته مصيبة فعلم أنها من عند الله فرضي وسلم هدى الله قلبه. الثانية أن هذا من الإيمان بالله، أي من علم من علم أنها بقدر الله فصبر واحتسب فقد آمن بالله. الثالثة الطعن في النسب، أي النهي عنه. الرابعة شدة الوعيد في من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، أي لقوله ليس منا إلى آخره، وذلك لمنافاتها للصبر على ما قدره الله وهو واجب، الخامسة علامة إرادة الله بعبده الخير أي أنه يعجل له العقوبة في الدنيا. السادسة إرادة الله به الشر أي أنه يمسك عنه بذنبه حتى يوافى به يوم القيامة. السابعة علامة حب الله للعبد أي إذا ابتلاه دل على محبته. الثانية تحريم السخط أي لقوله ومن سخط فله السخط. التاسعة ثواب الرضا بالبلاء أي لقوله فمن رضي فله الرضا. باب ما جاء في الرياء رحمه الله تعالى ثواب الرضا بالبلاء أي لقوله فمن رضي فله الرضا، ولم يذكر متعلقه بالباب لأن الباب معقود للصبر وليس للرضا، والصبر والرضا مقامان مفترقان. ووجه تعلقه به أن الرضا صبر وزيادة، فلكون الرضا صبرا وزيادة ذكر المصنف ما يدل عليه في الباب واستنبط منه المسألة التاسعة وهي ثواب الرضا بالبلاء. وتلقي الأقدار المؤلمة يقع من المؤمن على إحدى ثلاث مراتب: الأولى مرتبة الصبر وهي أدناها، والثانية مرتبة الرضا وهي أوسطها، والثالثة مرتبة الشكر وهي أعلاها. ذكر هذا أبو العباس بن تيمية الحفيد وتلميذه ابن القيم في مدارج السالكين. والفرق بينها أن المرتبة الأولى يوجد معها في النفس قلق إلا أن الإنسان يحبسها على أمر الله، وفي المرتبة الثانية يخرج القلق من النفس فلا يبقى فيها ألم من وقع القدر، والثالثة تخلص النفس من ذلك بالكلية وتتزين بشكر الله على ما أسداه على العبد من نعمة. أحسن الله إليكم. باب ما جاء في الرياء. فيه مسائل: الأولى تفسير آية الكهف قوله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم إلى قوله ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أي أن العمل لا يقبل إلا إذا كان صالحا موافقا للشرع وخالصا لله ليس فيه شرك والرياء ينافي الإخلاص. الثانية الأمر العظيم في رد العمل الصالح إذا دخله شيء لغير الله أي لفقده شرطه المصحح له وهو الإخلاص. الثالثة ذكر السبب الموجب لذلك وهو كمال الغنى أي لقوله أنا أغنى الشركاء عن الشرك. الرابعة أن من الأسباب أنه تعالى خير الشركاء أي فلا يقبل العمل الذي يشرك به غيره. بين الشارح وجه خيرية الرب سبحانه وتعالى مع شركائه في قول المصنف أن من الأسباب أنه تعالى غير الشركاء بما لا يبين هذه الخيرية، والذي يبينها هو أن الله عز وجل لا يزاحم غيره من الشركاء، وأن الله عز وجل لا يزاحم غيره من الشركاء إذا عمل عمل أشرك فيه معه غيره. لما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فدل ذلك على وجه خيريته أنه يترك ذلك العمل لغيره سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم. الخامسة خوفه صلى الله عليه وسلم على أصحابه من الرياء أي لقوله ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال. السادسة أنه فسر ذلك بأن يصلي المرء لله لكن يزينها لما يرى من نظر رجل إليه أي كما ذكره في آخر الحديث وسماه خفيا لكون صاحبه يظهر للناس شيئا وقد أخفى خلافه. باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. فيه مسائل: الأولى إرادة الإنسان الدنيا بعمل الآخرة، أي كما في الآية: وذلك بأن يعمل أعمالا صالحة يريد بها الدنيا. الثانية تفسير آية هود، أي قوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم، فيها الآية، والشاهد منها الوعيد في من لا يعمل إلا للدنيا. الثالثة تسمية الإنسان المسلم عبد الدينار والدرهم والخميصة، أي لقوله: تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم إلى آخره. الرابعة تفسير ذلك بأنه إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، أي معنى كونه عبدا لهذه الأشياء أنه إن أعطي منها شيئا رضي وعمل، وإن لم يعط سخط ولم يعمل، فرضاه لغير الله وسخطه لغيره. الخامسة قوله تعس وانتكس، أي عاوده المرض وهو دعاء عليه، وقوله وانتكس أي عثر وانكب لوجهه، وهذا أيضا دعاء عليه. السادسة قوله وإذا شيك فلا انتقش، أي إذا أصابته شوكة لم يقدر على أخذها بالمنقاش، وهذا أيضا دعاء عليه. السابعة الثناء على المجاهد الموصوف بتلك الصفات، أي لقوله طوبى لعبد أخذ بعنان فرس أخذ بعنان فرسه إلى آخره الحديث. يصح أخذ وآخذ، والمشهور آخذ بعنان فرسه. بسم الله عليكم. أي لقوله طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه إلى آخر الحديث، لكونه يعمل لله لا لغير ذلك من جاه أو غيره. ولم يبين المصنف مأخذ الثناء وهو ما ركب له من الجزاء في قوله طوبى، فإن طوبى فعل من الطيب، فهذا وعد له بأن كل طيب يكون له، وترتيب هذا الجزاء العظيم له دال على الثناء عليه. حسن الله عليك. باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله. فيه مسائل: الأولى تفسير آية النور، أي قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، والشاهد منها الوعيد على من ترك قوله صلى الله عليه وسلم وخالف أمره. الثانية تفسير آية براءة، أي قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، والشاهد منها أن الله أخبر أنهم اتخذوا أربابا وشركاء بطاعتهم فيما يخالف الشرع. الثالثة التنبيه على معنى العبادة التي أنكرها عدي، أي أنه أنكر أنهم يركعون لهم ويسجدون ويدعونهم لظنه أن العبادة خاصة بمثل هذا، فأخبره أن طاعتهم في ذلك عبادة لهم وإشراك مع الله، وهذا من مع الاعتقاد كما فصل ذلك الشيخ تقي الدين. قوله وهذا مع الاعتقاد كما فصل ذلك الشيخ تقي الدين، أي أبو العباس بن تيمية، فإن أبا العباس يذكر عند الحنابلة ومنهم المصنف باسم الشيخ تقي الدين، وهذا كثير في مصنفاتهم الفقهية، ووجه ذلك أنه هو الاسم الذي شهر به صغيرا، فإن من عادة الناس الجارية حينئذ جعل هذه الألقاب التي تضاف إلى الدين، فشهر بين قومه بتسميته بتقي الدين، وكان يكره ذلك لما تقرر من ذم هذه الألقاب، وكان يعتذر بأن أهله سموه به صغيرا فغلب عليه. والذي ذكره أبو العباس ابن تيمية الحفيد رحمه الله تعالى هو أنهم إذا فعلوا ذلك معتقدين أنه دين يدان به لله مع التغيير والتبديل فتلك عبادتهم، أما إن وافقوهم فيما دعوهم إليه من تحليل حرام أو تحريم حلال وهم يقرون أن ذلك معصية فلا يكون ذلك مندرجا في الشرك الأكبر المخرج من الملة. حسن الله إليكم. الرابعة تمثيل ابن عباس بأبي بكر وعمر وتمثيل أحمد بسفيان، أي أن ابن عباس ذكر الوعيد على من ترك قول الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لقول أبي بكر وعمر، وأحمد ذكر ذلك لمن تركه لقول سفيان الثوري، ومرادهما التمثيل لا التخصيص بذلك. الخامسة تغير الأحوال إلى هذه الغاية حتى صار من أين جاء المصنف الشارع من أن سفيان هذا هو سفيان الثوري؟ لأن سفيان الذي كان له مذهب يقتدى به في الفقه هو سفيان الثوري دون ابن عيينة. نعم. حسن الله إليكم. الخامسة تغير الأحوال إلى هذه الغاية حتى صار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال وتسمى الولاية وعبادة الأحبار هي العلم والفقه. ثم تغيرت الحال إلى أن عبد من دون من دون الله من ليس من الصالحين, وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين, أي أن الأمر صار أعظم مما ذكر ابن عباس وأحمد حتى صار عند الأكثر عبادة الرهبان يعني العباد, وهو الأخذ بقوله مطلقا هو أفضل الأعمال ولو خالف قول الله ورسول ويسمونها الولاية. وعبادة الأحبار وهم العلماء وهو الأخذ بقوله مطلقا ولو خالف قول الله ورسوله هو أفضل الأعمال ويسمون ذلك العلم والفقه. ثم ازداد الأمر شناعة إلى أن أخذ بقول أناس غير صالحين, وهذا أقبح من الأول, وعبد بالمعنى وهو الاقتداء بالعلماء وعبادتهم من هو عبد بالمعنى الثاني وعبد بالمعنى الثاني وهو الاقتداء بالعلماء وعبادتهم من هو من الجاهلين, أي أخذ أخذ بأقوال أناس جاهلين وقدمت على الشرع وسميت علما وفقها, وهذا أقبح من تقديم قول من هو من العلماء على الشرع, وإن كان جميع ذلك قبيحا فالمعنى الأول من جهة الولاية والثاني من جهة العلم والفقه. باب قول الله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا, فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. فيه مسائل, الأولى تفسير آية النساء وما فيها. أكثر الآيات في كتاب التوحيد لا تأتي تامة, يذكر المصنف طرفها ثم يقول الآية, وفي بعض الطبعات يتم ناشرها تلك الآيات, ومنها هذه الطبعة التي ألعقت في هذا الكتاب. نعم. صلى الله عليكم. فيه مسائل, الأولى تفسير آية النساء وما فيها من الإعانة على فهم الطاغوت, أي قوله تعالى لم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك, وأما ما فيها من الإعانة على فهم الطاغوت فلأنه صدر الآية بيزعمون الذي يقال غالبا على غير المحقق, وأخبر أنه من إرادة الشيطان وأنه ضلال وأكده بالمصدر ووصفه بالبعد. الثانية تفسير آية البقرة, وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض الآية أي من الفساد في الأرض التحاكم إلى غير الشرع. الثالثة تفسير آية الأعراف, ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها أو من الفساد فيها التحاكم إلى الطاغوت. الرابعة تفسير أفحكم الجاهلية يبغون, أي هذا إنكار من الله عز وجل على من طلب التحاكم إلى غير الشرع. الخامسة ما قال الشعبي في سبب نزول الآية الأولى, أي قوله تعالى أن ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك الآية, أي بسبب التحاكم إلى الكاهن أو غيره. السادسة تفسير الإيمان الصادق والكاذب, أي الصادق ما كان هوى صاحبه تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم, والكاذب بخلافه. السابعة قوله ما كان هوى صاحبه يعني ميله, فإن الهوى يطلق ويراد به الميل, وربما أطلق وأريد به الميل إلى الضلال, والغالب في الخطاب الشرعي الثاني. وعند اللالكائي بسند صحيح أن رجلا قال لابن عباس الحمد لله الذي جعل هوانا على هواك, فقال كل هوى ضلالة. فالغالب في الخطاب الشرعي إطلاق الهوى على وجه الدم وأنه الميل إلى خلاف الحق, وربما أطلق على إرادة الميل فقط. ومنهما في صحيح البخاري أن عائشة رضي الله عنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم ما أرى ربك إلا يسارع في هواك, أي فيما تميل إليه وتحبه. نعم. أحسن الله إليكم. السابعة قصة عمر مع المنافق, أي أنه قتله لما لم يرضى بالتحاكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثامنة كون الإيمان لا يحصل لأحد حتى يكون هواه تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم, أي كما دل عليه الحديث المذكور وقوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات, وقول الله تعالى وهم يكفرون من رحمة قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. فيه مسائل, الأولى عدم الإيمان بجحد شيء من عدم الإيمان بجحد شيء من الأسماء والصفات، أي لقولهم وهم يكفرون بالرحمن لما قالوا ما نعرف الرحمن، وجحد الصفة كجحد الاسم. تقدم أن المعتد به في النسخ العتيقة لهذا الكتاب أن المسألة الأولى هي عدم الإيمان بشيء من الأسماء والصفات، ثم عمد بعض علماء هذه الدعوة إلى إدخال كلمة الجحد لبيان المراد بالمسألة لأنها قد تخفى وعند المتعلمين لا خفاء فيها، فعدم الإيمان بشيء من الأسماء والصفات معناه عدم الإيمان بسبب شيء يتعلق بالأسماء والصفات ومتعلقه هو الجحد. نعم، أحسن الله إليكم. الثانية تفسير آية الرعد، أي قوله تعالى وهم يكفرون بالرحمن، يعني قريشا لما جحد اسم الرحمن نزلت فيهم الآية. الثالثة ترك التحديث بما لا يفهم السامع، أي لقول علي حدث الناس بما يعرفون. الرابعة ذكر العلة، وهذا القول من علي رضي الله عنه لا يراد من ذكره في هذا الباب ترك تحديث الناس بآيات وأحاديث الصفات، وإنما المراد عدم تفصيل القول فيها بما يغمض على عقول الناس ومداركهم. وأما نفس الكلام المنزل من كلام الله عز وجل وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد جعل الله عز وجل في النفوس ما يحملها على قبوله والتسليم له، لكن الإنسان إذا وسع القول في بيان معانيها عند من لا يعقل ذلك ربما غمض عليه وأفسد دينه وعقله، فلا بد من ملاحظة هذا المعنى. نعم، أحسن الله إليكم. الرابعة ذكر العلة، أنه يفضي إلى تكذيب الله ورسوله ولو لم يتعمد المنكر، أي أنه نهى عن ذلك لئلا يكذب الله ورسوله ولو لم يتعمد المكذب المنكر للحق ولكنه يفهمه على غير وجهه. الخامسة كلام ابن عباس لمن استنكر شيئا من ذلك وأنه أهلك، أي قوله ما فرق هؤلاء يجدون رقة عند محكمه إلى آخره، وقوله وأنه أهلكه يعني لقوله ويهلكون عند متشابهه، وهذا ينافي الإيمان لأنه لا يتم إلا بإثبات الجميع. باب قول الله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. فيه مسائل، الأولى تفسير معرفة النعمة وإنكارها، أي أنهم يعرفون أن الله هو المنعم بما ذكر في سورة النحل وغيرها ثم ينكرونها بإضافتها إلى غيره. الثانية معرفة أن هذا جاء على ألسنة كثير، أي إضافة النعم إلى غير الله. الثالثة تسمية هذا الكلام إنكارا للنعمة، أي لكونه إضافة لها إلى غير المنعم بها، وهذا عين الجحد. الرابعة اجتماع الضدين في القلب، أي معرفة النعمة وإنكارها. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونقتصر على ذلك رغبة في تفريغ بقية الوقت لكم لاستدراك ما بقي عليكم من مذاكرة مقرر الاختبار. وإني لأعجب من الإخوان في كثرة رسائلهم الورقية والجوالية التي يطالبون فيها بتأجيل الامتحانات، مع أننا اتفقنا على هذا الموعد قبل 6 أشهر تقريبا، ثم إذا أجلناها إلى متى نؤجلها؟ وبعض الإخوان يقول أنه لم يستطع أن يحضر البرنامج لأجل المذاكرة، فأينما كان من الوقت قبل ذلك. ومن الإخوان من يقول أيضا نجعلها بعد الفجر، وبخصوص ذلك قد تكلمنا فيه وفرغنا منه، وأن الأوفق لكم جعلها بعد المغرب. وبالنسبة للإخوان الذين يطالبون بتأجيل الامتحانات وأكثر في ذلك، لعلنا نجد لهم حلا وسطا يحصل به لهم نفع أكثر، وهو أن الاختبارات تكون يوما بعد يوم ونؤجل بقيتها إلى أيام أخرى. فاليوم مثلا بعد المغرب يكون اختبار تعظيم العلم، وغدا لا يكون فيه اختبار، وتتفرغ للمذاكرة مع حضور الرسالة التبوكية، والذي يكون بعده وهو يوم السبت يكون اختبار كتاب التوحيد لأنه هو الذي بعده، ويوم الأحد لا اختبار لتتفرغ للفرائض أو الفرائض السبت سهلة الفرائض إن شاء الله، ويوم الاثنين اختبار فجرا، اختبار إيش؟ الوسطية كشف الشبهات. فيكون هذا يكون حلا وسطا بأن لا نلغي الاختبارات ولا نؤجلها، لأن تأجيلها يؤدي إلى تراكمها، وقد مضى من الوقت 6 أشهر يا إخوان. 6 أشهر كافية أن الإنسان يعني يذاكر آلاف الصفحات، وهذه الدروس ليست واسعة، هذه الدروس مختصرة. كيف إذا إن شاء الله شرحنا هذه المتون على وجه متوسع وليس مطولا، وإنما متوسع بما يحتاجه الناس؟ سنكون كل كتاب نحتاج إلى سنة حتى نختبره. ينبغي طالب العلم أن يذاكر أولا بأول ولا يؤخر دروسه وحفظه. لا بد أن ترتبوا أوقاتكم وتقسموها على أعمالكم ومتطلباتكم، أما أن يترك الإنسان تلك المتطلبات حتى تتراكم ثم بعد ذلك يتوجع ويتفجع ويتلوع، هذا لا يجدي عليه شيئا. فالحاصل أنه رأفة بالحال سيكون بعد المغرب اختبار تعظيم العلم، وغدا لا اختبار، وبعد غد وهو يوم السبت سيكون اختبار كتاب التوحيد بعد المغرب، وبعده لا اختبار، ويوم الاثنين بعد الفجر يكون اختبار الواسطية وكشف الشبهات. وعندكم إن شاء الله تعالى في الأيام ساعة، ومن جد وجد. ينبغي طالب العلم أن يكون سمته الاجتهاد، والمقصود من الاختبارات إعانتكم على المذاكرة. ومن محاسن التقدير الإلهي أن الله عز وجل أرسل إلي أحد الإخوان سلم علي في مكتبة الرشد فحثني على أن أحرص على إبقاء الاختبارات، قال لأننا ربما لا نحصل الفائدة من الدروس إلا بمثل هذا، لأن الطالب يراجع ويذاكر، وربما إذا لم تكن اختبارات لم يكن مثل هذا. فالمقصود التعاون على البر والتقوى في تحصيل العلم. وفق الله الجميع ما يحب ويرضى، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.